انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. حمزة بالإشباع والسكت على المد المنفصل